الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من حرها وحسيسها يوم نلقاه. معاشر المسلمين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصل في المسلم أنه إذا جاءت النعمة شكر، وإذا نزلت البلايا والمصائب صبر، وبشكره ينال الأجر، وبصبره ينال الثواب والأجر كذلك. والمسلمون في العالم وهم يحاولون أن يثبتوا وجودهم بشكل أو بآخر، نزلت بهم كثير من الطوام وكثير من المصائب، وهم يفتنون. ولعل من أعظم الفتن التي نزلت بالمسلمين، من أعظم الفتن التي نزلت بالمسلمين مما لا يعرفه شباب الأمة في هذه الآونة، هي فتنة الاستعمار. فتنة الاستعمار يعرفها الكبار، الصغار لا يعرفون فتنة الاستعمار، ولا يحبون أن يسمعوا عن فتنة الاستعمار. قلت من أعظم هذه الفتن الخارجية التي تؤثر أيما تأثير في نفسية الناس، في عقلية الناس، في شخصية الأمة. دي دونديتي، في عقائد الناس. وفرنسا الاستعمارية فعلت في هذا الموضوع في الجزائريين مدة 130 سنة منكرا كبيرا، وكان المعسكران واضحين، هذه فرنسا وهذا الجزائريين، هذه فرنسا هذا العرب، هذا فرنسا هذا المسلمين، كان المعسكران واضحين في المواجهة. الاستعمار يريد أن يذوب شخصية المسلمين وينفق الأموال ليصد عن سبيل الله، ويمسخ شخصية الإنسان بحيث ما تكونش عنده الشخصية الإسلامية. وكان يعمل حتى باش يعطي الجنسية لبعض الجزائريين ناسيوناليتي، وكانوا بعض الناس ذاك الوقت يطورنيو، احنا نقولوا يطورني، حتى لواحد الدرجة كنا نقولوا فلان ولد المطورني، وفلان المطورني، وفلانة المطورنية، لأن الاستعمار الفرنسي عمل على أننا نطورنيو. وجاء مشروع فيولات باش يطورناو الناس وما طورناوش، هذه كلها مؤثرات خارجية. جزت رحت للاستعمار، راح فرنسا، أنا مع بعضنا بعض الآن. ولما نوازنوا في الفتنة الأولى كانت بين الجزائريين المسلمين وفرنسا المسيحية الاستعمارية، فتنة. لكن الآن تأتي فتنة أخرى من نوع آخر. الفتنة الآن القائمة في بلاد المسلمين عموما، كما هو الشأن في يوم الأيام في لبنان، وكما هو الشأن في الصومال، وكما هو الشأن الآن في أفغانستان، وبدأت بعض أنواع الفتن الآن في فلسطين بين الفلسطينيين مع بعضهم بعض. الآن بدأت بعد اللي اندارت هذا الجمهورية بتاع غزة وأريحة، واليهود خرجوا منها، واليهود أعطوا السلاح للجماعة من الفلسطينيين، قال ها عندكم هذوك اللي زي إسلاميس نحيو لهم بوحبل تاعهم، قطعوهم اجريوا عليهم. اليهودي الآن يروح يريح عليه، ويخلي العربي يجري وراء العربي، ويخلي المسلم يجري وراء المسلم، ويخلي الحكومة الفلسطينية تجري وراء أولادها وتتعذبهم وتديهم اللحباس وتشنقهم. واليهودي ما هوش راضي، كي رابين كي صاحبه ما همش راضي. قالك لازم تدرسوهم دريس، تخليهمش. بعد اللي كانت المواجهة بين اليهود والفلسطينيين، الآن ولات المواجهة والفروتمو بين الفلسطينيين مع بعضهم بعض. الفتنة الأولى فتنة، لكن لما تولي مع بعضهم بعض تولي فتنة أعظم. حتى يولي مسؤول فلسطيني يقول هذا الناس هذو ما نفعلوا فيهم ونتركوا ونديروا كذا ونسجنوهم الكلام اللي كان يقولوا رابين رام يقولوه الآن ولاد البلاد ولاد فلسطين. فتنة أخرى في بلدان غير مسلمة، أنغولا 20 سنة حرب أهلية، لا غير سيفيل، 20 سنة للآن مازال ما خلصتش. إذا ما خوش فاهمين واش معنى الحرب الأهلية نقول لكم عليها. الحرب الأهلية هي لا غير سيفيل باللغة الجزائرية نتاعنا، طاق على من طاق، اللي يقدر يذبح يذبح، واللي يقدر يسلخ يسلخ، واللي يقدر يسرق يسرق، واللي يقدر يدمر دار يدمرها، واللي يقدر يروح البنكة يسرقها يسرقها، واللي يقدر يديك الروسة يديها، واللي يقدر يروح المعمل يحطمه ولا يحرقه يحرق. المهم هذه لا غير سيفيل، طاق على من طاق، اللي عنده القدرة يشمر على يده ويشد سلاح ويلا. هذا في كما وقع الآن في رواندا ولا رواندي. الفتنة بين مسيحيين مع بعضهم بعض يدبروا لسانهم، كما راهي واقعة بين إيرلندا والإنجليز تبرسوا. الفتنة لما تقع في أنغولا بين وثنيين ومسيحيين يدبرسوا. لكن الفتنة الكبرى لما تكون بين المسلمين، بين اللي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بين اللي جاي في يده السيف باش يذبح خوه وهو يقول بسم الله والله أكبر، واللي راح يذبح يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه هي الفتنة الكبرى. اللي جاي يقتل بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر، واللي راح يتقتل راح باش يذبح هل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حكات لي واحد السيدة رايحين باش يذبحوها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخر راح يقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر. في لحظة من لحظات قال يا دعاية ما كلاش ما قلت، وحط لها السكينة هنا حتى جرحها، ما تقال يا ما كل شوف آية ما كلها ما كلاش نقتلها وجرح خلها. هي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وهو يقول بسم الله والله اكبر، وين راهي الصحيحه؟ تاع لا اله الا الله محمد رسول الله ولا بسم الله والله اكبر؟ هذه واش تسمى بالشرع؟ تسمى الفتنه. هذا الفتنه قديمه ماشي جديده، باش نفهم ليه، فتنه بدات من قبل. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه في بيته وفي يده المصحف الشريف يقرا، كانت قامت واحد الحركه، ممكن نتكلم عليها بعد قليل، قامت واحد الحركه موفمون بوليتيك كما يقولوا، حركه قالوا هذا عثمان لازم نحيوه، وهجموا على الدار تاعو وهو يقرا في القران، ذبحوه، سال الدم فوق المصحف، المصحف مازال الان بالدم تاعو في تركيا في اسطنبول، اللي يروح يزور تركيا ويحب يشوف هذا المصحف يشوفه الان عنده 14 قرن، مازال الان الدم جاري في المصحف، طبعا يابس. هذا اللي هجم عليه ويقتاش في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه. لكن كي نبشنا احنا في الاسباب، شكون اللي ضرب، شكون اللي ذبح، شكون اللي هجم على عثمان رضي الله عنه؟ كي بدينا نبحثوا في التاريخ نتاعنا، في الكتب نتاع التاريخ، صبنا واحد الانسان واسمه عبد الله بن سبا. زدنا نبشنا بحثنا في التاريخ، شكون هو هذا عبد الله بن سبا؟ كي بحثنا مليح مليح صبناه يهودي. هذا اليهودي منين جاء؟ جاء من اليمن، وطلع حتى العراق، وتحول حتى للمدينه المنوره، وفي المدينة دار كومبلو، جمع واحد الجماعة من الناس، قال باش نتهنى والسياسة تكون مليحة لازم نقتلوا عثمان. جمع واحد الجماعة قارنين غضبانين كما الجزائريين دائما غضبانين، شوية فلوس منا وشوية فلوس منا، قال واش أين هجموا، دخلوا عليهم الطاقات، كسروا عليه الباب، حطوا قدامهم وذبحوه رضي الله عنه ذبح النعاج. محل الشهد وين هو؟ محل الشهد أن هذه الفتنة في مجتمع مسلم، في مجتمع كله يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى السكران حشاكم وحشاك دركم، حتى اللي يضرب لا دروغ، اللي يستعمل المخدرات راه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يشرب يشرب عاصي عاصي، مذنب مذنب، ارتكب ما يستحق العقوبة، ارتكب ما يستحق العقوبة وهي حد الله عز وجل. طيب لكن يقتل؟ لا يقتل، ما يتقتلش. علاش ما يتقتلش؟ لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكاين بروغرام إسلامي، كاين لي كونديسيون حطها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كاين آيات قرآنية هي الحدود اللي تفصل ما بين الحق والباطل، حدود أفصل ما بين الحق والباطل، تمشي تمشي كي تلحق للحد تحبس، كي هذاك الإنسان اللي يكون يجري وداير له في الطريق ما تفوتش 120 كيلومتر في الساعة، قانون يقول له ما تمشيش 120، هو تجاوز 120، هذا كي يديروا له العقوبة ولا يديروا له بروسي ولا يديروا الحبس عندهم الحق. كاين حدود وضعها الله تبارك وتعالى، كاين حدود وضعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتجاوزها المسلم، لأنه لما يتجاوزها ينطبق عليه قول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله زيدوا فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى حدود الله يظلم نفسه. احنا عندنا في الشهاده واش نقولوا؟ نقول لا اله الا الله زيدوا، نقدروا نقولوا سيدي عبد القادر ولا سيدي عبد الله ولا سيدي قويدر ولا سيدي محفوظ ولا سيدي مصطفى ولا سيدي عليوات، نقدروا ما نقدروش نقولوا، خلاص قل لا اله الا الله محمد رسول الله وكفى. لا اله الا الله هي القران، محمد رسول الله هي السنه، فانت تمشي بالقران وبالسنه باش ما تظلمش، ما تتعداش حدود الله، تعرف الحدود تاعك وين توصلك، ما تتعداش على الناس، ما تاذيش الناس، ما تاذيش ولادك، ما تاذيش زوجتك، ما تاذيش جيرانك، ما تاذيش احبابك، وما تاذيش جيرانك حتى لو كان يكونوا هما يهود ونصارى. يعني راك ساكن في بارتمان وعندك جارك يهودي ولا عندك جارك نصراني، تقول انت يا خويا ربي راه يقول في القران الكريم باللي هذ الناس تاع اليهود والنصارى كفار، اما لنا يا يجوز لي باش نسرقهم، ويجوز لي باش نقتلهم، ويجوز لي باش ندي لهم مالهم. السؤال هل يجوز هذا؟ الجواب ابدا. جار حتى لو كان يكون يهودي. الان المشكله الفتنه وين هي؟ الفتنه لما المفاهيم تنعكس والمصطلحات تتناقض ويقع فيها نوع من الاختلال. الانسان ماهوش عارف واش معناها الجار، ماهوش عارف واش معناها الاب، ماهوش عارف واش هي عقوق الوالدين، ماهوش عارف واش هو الشرك، ماهوش عارف واش هو التوحيد، ماهوش عارف واش هو الرفق، ماهوش عارف واش هي الرحمه، ماهوش عارف واش هي حقوقه على اولاده، حقوق اولاده عليه، ماهوش عارفها. المهم انه يفعل ما يريد، غير يولي يقول يفعل ما يريد. دخل الهوى، خرج القرآن بجهة، خرجت السنة من جهة، ولا يفعل ما يريد على حسب هواه. ومن أظلم ممن اتخذ إله هواه. الفتنة يا إخواننا، قلت لكم ذكرت لكم جملة من البلدان فيها فتنة، لكن الفتنة الآن اللي في بلادنا فتنة. كما أنا قاعدين مع بعضنا بعض في بيت الله في نهار جمعة، حتى فينا ما عارفوا حول يولي ما يوليش، يديوا له فلوس ولا ما يدولوش فلوس، يباصي ولا ما يباصيش، يديوا الحبس ولا يديوا الرقان ولا الواد الناموس ولا العين مقل ولا يديوا كاش الشعبة في جهة من الجهات، مش عارف. علاش؟ نتيجة الفتنة اللي عايشين فيها. لا الحاكم معرف واش هي الحدود تاعو، الحاكم القاضي الوزير الرئيس الامير الشخصيه الاولى شخصيه، لا هو عارف واش هي الحدود بالتمام باش ما يتعداش، ولا الثاني راهو عارف واش هي حدود الله اللي باش ما يظلمش وما يتعداش على الابرياء. ماشي الامور. وربي في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك، ربي يحلف لنا، ربي يحلف، يحلف للرسول صلى الله عليه وسلم، ربي باش يحلف لابد أن يحلف على حاجة عظيمة. قال له ربي عز وجل فلا وربك، كأن الله تعالى يحلف بنفسه بذاته الكريمة وأسمائه المقدسة، فلا وربك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون، ما يسموش الناس مؤمنين، لا يؤمنون. شكون هما الناس؟ حتى باش يسموا مؤمنين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما يسموش مؤمنين حتى وين يحكموك يا محمد، ماشي يحكموك، لا، يطلبوا منك تحكم بيناتهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر أي الخصومة اللي توقع بين الناس، كي توقع خصومة بين فلان وفلان لازم يرجعوا لعند الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو ديننا. كذاك الإنسان اللي حبي يفتح نيميرو تشيك ولا نيميرو تاع بانكا، يجي يسأل العالم يقول له يا ودي يعني حبيت نفتح واحد النيميرو تاع نيميرو كونت في البنكة، هذوك الفلوس اللي يكونوا فوق راس المال اللي حطيته 100,000 ولا 100 مليون، يجوز لي نديهم ولا ما يجوز ليش؟ العالم واش يقول لك؟ العالم واش يقول لك؟ الفلوس الزايدة ما تديهاش، وإذا ديتها ما يجوز ليش تأكل منها ولا تشرب ولا توكل أولادك ولا توكل زوجتك ولا توكلها نتاع، لأنها حرام ريبة. العالم هكذا يقول لك. انت وش مطلوب منك؟ سمعتها من عند العالم خلاص. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أولا يحكموك، ثانيا ما يحسوش في قلوبهم لو كان لما قال لي هكذا، لو كان قال لي على حسابي أنا خير. إذا ولا الإنسان يقول هذا الكلام لو كان لا ما قالش هذه، لو كان قال لي الأخرى لي على حسابي، هذا الإيمان ناقصه. والثالثة ويسلموا تسليما. فهمتوا واش معنى يسلموا تسليما؟ ماهوش يقول السلام عليكم، لا لا لا لا لا، يسلموا تسليما يعني يسلم بالحكم الذي يصدره الرسول عليه الصلاة والسلام، يسلم كامل، يقبل، يرضى الرضا الكامل بكلام الله تعالى وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن. لكن نجيو نسألوا بعضنا بعض، يا فلان يا علان يا قدور يا مصطفى يا محفوظ، ربي راه يقول كذا وكذا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راه يقول كذا وكذا، فما رايك؟ اذا شاف فيها المصلحه نتاعو ينفذ، اذا شاف ما فيهاش المصلحه نتاعو مصلحته واش يعمل؟ يرد لهم على بالوش ولا يقول له ما فهمتش ولا يقول له بدل الكلام؟ وهذا عين الضلال المبين الذي يرفضه رب العزة تبارك وتعالى. الفتنة التي مست بلادنا كما يقولون توعنا جعلت الحليم حيران. الحليم الإنسان الصبار واللي قلبه واسع راه حاير فيها منين جات. لكن نمشي معكم كما قلت منذ قليل ونبحث عن الأسباب، علاش هذه الفتنة راهي موجودة؟ احنا مع بعضنا بعض اللي ما نعرفوش ربما قال يا ودي السبب تاعها هي الانتخابات مثلا، قال الانتخابات يا ودي لو كان ولا الانتخابات كما يقع. لا، انا نقول لكم مسألة راهي فيها أصابع لا نراها بالعين المجردة. هذه الأصابع فيها الأصابع نتاع ولاد ديغول وفيها الأصابع نتاع اليهود. كما داروا سيدنا عثمان رضي الله عنه واغتالوه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، وجزنا على 14 قرن ولحقنا الآن في الجزائر للأسف الشديد لكي يغتال الموحدون الموحدين، ولكي يقتل علي عليا، ولكي يقتل مصطفى مصطفى، ولكي يقتل محمد محمدا. هكذا راهي سيرتنا الآن. شكون هو اللي راه فرحان؟ من هو اللي راه فرحان؟ أنا نقول لكم شكون هو، إذا ما تعرفوش أنا نقول لكم. فرحان اللي ماذا به يشوف الدم ويحب يشم رائحة الدم، هذا راه فرحان. فرحان اللي راه يحب يشوفنا كي نكونوا متقاتلين ومتنابزين وننقزوا على بعضنا بعض، هذا راه فرحان. فرحان هذاك اللي راه يبيع في السلاح للجزائريين، سواء يبيع السلاح للدولة ولا يبيع السلاح للآخرين، فرحان لأنه يعطي السلاح منا ويعطي السلاح منا، هو عليه يدخل لبلاده. واش يدخل؟ الدوفيز، يدخل لبلاده الدوفيز ويخدم أولاده، ينحي الشمارة من بلاده يخدمهم. احنا ندفع الفلوس وهما يعطيونا السلاح، نقتلوا بعضنا بعض، ثم هما يجربوا هذاك السلاح فينا، لان هذاك السلاح احنا ما سمعناش باللي سمحوني نقول كلمة هالية، جوزيف يجرب الكلاش في جوزيف واحد اخر، كش ما سمعتوا بها انتم في فرنسا؟ هل سمعتوا بجوزيف يضرب دانيال؟ سمعتوا بدانيال يضرب دانيالا؟ ما سمعناش، لكن سمعنا باللي علي يقتل علي، مصطفى يقتل مصطفى، وهو راه يجرب في السلاح وراه يشوف. ومن بعد كي لحقوني قال يا ودي السلاح اللي بعته لي هذاك ماهوش مليح، يضرب غير على 20 متر، نحوس على السلاح نتاع 100 متر، نحوس على السلاح نتاع 200 متر، نحوس على السلاح نتاع 1000 متر، وهكذا. هو يجي لبلاده ليه ويعاود يصنع السلاح ويقول للخبراء ويقول للفنيين ويقول للتقنيين زيدوا خدموا سلاح، طوروا سلاح، ماهوش باش يضروا بعضهم بعض، لا، باش يعاودوا يبيعوهن بالدوفيز ونقتلوا بعضنا بعض. Yeah. لعلكم تعيشون جميعا. هذه المأساة، 60 تراجيدي كما يقال باللغة الأجنبية، هذه المأساة اللي تعيش فيها البلاد، واللي الناس الآن عم يضحكوا علينا. الآن راهم يضحكوا علينا، كاين واحد اخرين راهم متأسفين علينا، متأسفين. يقول لك واش بهم هذا الجزائر؟ واش يخصهم؟ البترول عندهم، الذهب عندهم، الغاز عندهم، الشباب عندهم، الأرض الزراعية عندهم، الماء عندهم، التريسيتي عندهم، الطيارة عندهم، الخبراء عندهم، الباحثون عندهم. يقول بعضهم بعض وش بيهم؟ كلمة أسفين. وكاين اللي راهم الآن يرقيوا، إذا كانت تقولوا هذه الكلمة ولا ما تقولوهاش، يرقيوا في هذا النار، يزيدوا يزهدروا في هذا النار باش نبقاو متقاتلين مع بعضنا بعض باستمرار، سواء في الداخل ولا في الخارج. حتى في الداخل، حتى في الداخل ورانا نشوفوهم ومن حين الى اخر، ويقعدوا معنا ونقعدوا معاهم ونتقلقوا عليهم ونقولوا وين رانا رايحين بالشي هذا في هذا البلاد المسكينة اللي الان جوزنا 40 سنة من يوم من انطلاقة الثورة الجزائرية المباركة. بعد 40 سنة، بعد اللي بارح كنا موجين البندقية الجوزيف والماسي والجنرال والصالون جنرالات الفرنساويين، كنا نحوسوا باش نقتلوهم ونطردوهم، الان عاودنا حولناها، قالتوا ما رحتوا، هاي الان وليوا بعضنا بعض. اي هذا ما نتفاهمش معاه نحيه، هذا ما يتفاهمش معايا ينحيني، هذا صاحب هذاك نحيه، هذا فلان صاحب فلان نحيه، هذا جار فلان نحيه، هذا ولد شهيد نحيه، هذا مجاهد ضرب فرنسا هذا نحيه، هذا فدائي نحيه، هذا كان في الحبس تاع فرنسا نحيه، هذا عذبوا بالتريستي وقت فرنسا انا اليوم نقتلو نحيه. حتى ولينا الان كجزائريين نذبح بعضنا بعض. ربي وش يقول في القران في ايتين في سوره البقره؟ ايه قال والفتنه اكبر من القتل، والايه الثانيه يقول والفتنه اشد من القتل. واحدة أكبر والثانية أشد من القتل. مشكلتنا احنا في الجزائر عايشينهم في زوج، عايشين الفتنة وعايشين القتل. الفتنة أكبر من القتل. الفتنة وش؟ الخوف، عدم الاطمئنان، الشعور بالظلم والعجز عن الدفاع، اختلاط المفاهيم. واحد يقول لك مجاهد، واحد يقول لك فدائي، واحد يقول لك مسبل. في وقت الاستعمار كنا نقول الكلمة هذه بحق وحقيقة، هاك الرومي هاك جوزيف نحيلو بوحبل تاعو انت المجاهد. لكن الآن ربما الذي تقتله أو تغتاله أكثر منك تقوى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح منك، وتجده من أقرب الناس إلى بيوت الله ومن أكثرهم ارتيادا للمساجد، وتجده يزكي، وتجده يصلي ويتنفل ويتطوع وينفق ويحج ويعتمر ويدعو بالحسنى، كل هذا فيه، لكنه يقتل لا لشيء إلا لأنه يختلف مع الآخرين. لعلكم راكم شفتوا في الأيام التالية، 8 أيام ولا 10 أيام في أمريكا، بعد 40 سنة جاءوا للكونغرس الأمريكي، اللي راهم يتبعوا شوية سياسة، جاءوا للكونغرس الأمريكي جماعة الجمهوريين لريبليكا، يختصموا بهم. في الامريكان كاين الديمقراطيين وكاين الجمهوريين. الجمهوريين كانوا بعاد عن الكونغرس 40 سنة. انا ما نتكلمش عليهم نجحوا ولا خسروا، دبر راسه هو امريكاني هو دبر، لكن اللي حبيت نقولها كيفاش الجمهوريين صبروا 40 سنة يا العرب، أصبر 40 سنة هو يناضل ويتحرك في الحزب الجمهوري، وراح الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث باش يلحقوه بعد 40 سنة للكونغرس الأمريكي. ما سمعناش باللي الجمهوريين قتلوا الديمقراطيين ولا الديمقراطيين قتلوا الجمهوريين، لا والله ما سمعت. تسمع الباندية في لوس أنجلوس ونيويورك وبوسطن وهيوستن وشيكاغو، الباندية كاينين اللي يقتلوا بعضهم بعض، لكن بين هؤلاء السياسيين ما كاش قتال. وصبروا بعاد على السلطة، بعاد على الكونغرس، شحال قلت لكم نسيت انايا؟ 40 سنة. 40 سنة هو يناضل، خل منا خرج منا، كاين لي ريغل دو جو، قواعد اللعبة، حتى وين عاود حكمها كلينتون انا وحاصل فيها. بصح ما قالش يا ودي انتم لحقتوا ليا، لا يذبحهم شوف ما تخلي فيهم حتى واحد، لا. تلاقاو هذوك الديمقراطيين وتلاقاو الجمهوريين بعد غياب تاع 40 سنة وراهم يتفاهموا كيفاش بلادهم تبقى بلاد زينة، بلاد مليحة وبلاد قوية. هما الان راهم يتناقشوا مع بعضهم بعض، ما رامش يفكروا كيفاه يدمروا الامريكان، راهم يفكروا كيفاه يدمروا بلدان اخرى. السؤال، لماذا يستطيع غيرنا ان يتفق مع ان يتفقوا مع بعضهم ونعجز نحن على ان نتفق مع بعضنا؟ علاش انا عاجزين؟ وحنا كنا نقولوا عندنا كتاب الله تبارك وتعالى، ودائما نجيبوا هذا الدعاء الاستفتاح، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونجيبوا هذا ونقولوا القران ونقولوا قال الله ونقولوا قال الرسول، ها هي الكعبه وعندنا محمد واحد صلى الله عليه وسلم، نشهد بانه رسول الله وعبد الله، يعني كله. لكن هو نكملوا هذه الكلمة هذه بدا فكر، نحي هذايا، اذبح هذايا، اقتل هذايا، دمر هذايا، نحي الدرهم انت هذايا، ووصلنا للمرحلة باش نحيو بنت الرجال. يا جمع لي، قالوا ورانا بنتك نحيها لك خير ان شاء الله. قال هذه السبية، سبية من السبايا او ما ملكت ايمانكم، نحيلو بنته، نحيلو مرته، نحيلو عروسته. وين ماشي؟ وين ماشي بهذا الشيء هذا؟ وين رانا رايحين؟ احنا نقول باللي في ديننا، نتكلم على الدين بعيد عن الامر السياسي، نتكلم على الدين اساسا. الدين اساسا يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لو كان لي زامبو الان، انا ما عندي حتى شركة، لكن لو كان عندي شركة ولا عندي مؤسسة ولي زامبو مثلا داروا لي 5% باش نخلص القانون تاع الجميع، ثم اخذوا مني 15 ولا 6% ولا 20%، الفلوس اللي نحيو لي اللي نحيو لي حرام، راح ياكلوا الحرام، والدولة تاكل الحرام، والحكومة تاكل الحرام، والشعب ياكل الحرام. هذا بالنسبة لي زامبو. حتى بالنسبة للإنسان قاعد في داره يدخل لي قال نحي لك 500,000 ولا مليون او 100 مليون او 200 مليون، او نحي لك سيارتك، او نحي لك رزقك، او جيب لي الدوفيز، او نحي لك بنتك، او نحي لك عروستك، ولا ما الى ذلك. هذا هو اللي نتكلم عنه من واجبنا الشرعي، حتى نعلم بان الله بان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لو كان الان لا سمح الله مع الشيخ يوسف عنده داير قلم في صدره ونحيه له خيل ساتن بلا ما يشوف، غير قلم تاع 1000 فرنك تاع 10 دينار، نجي نحيه له 10 دينار ونخدم به انا وناكلو انا، راني ارتكبت الحرام لا سمح الله. فما بالك باللي يدي المليون والعشرة والمية والميتين تحت اي شعار من الشعارات. يا اخواننا، الفتنة التي تعيشها بلادنا لها مخرج، لها مخرج، لكن المخرج باش نوصلوا ليه لابد من العودة الحقيقية الى الله تبارك وتعالى. انا نقول لكم لابد من العودة الى الله. اذا ما رجعناش لربي وما كليناش الحلال وما علمناش اولادنا الحلال وما نزلوش الدموع من عينينا من اعيننا خوفا من الله تبارك وتعالى وما خشعناش في صلاتنا وما خشعناش في قراءة القرآن وما رفعناش يدينا بالدعاء والتضرع والجؤار إلى الله تبارك وتعالى الفتنة تبقى. هم يقولوا وانا نسرعوا الآن يقولوا بان نحيو الفتنة في بلادنا شوية نسرحوا الإيكونومي وتنحى الفتنة الإيكونومي الاقتصاد دير 20 باطيمة ولا دير 1000 باطيمة عمر الصحراء إذا كان القلب ما هوش مربوط بالله عز وجل تبقى الفتنة قائمة بدليل أن الله سويسيد في في في في لونجليتير ولا في الماريكان ولا في لاسويات المشكلة موجودة وكل ساكنين وكل بديارهم وكاع خدامين وكاع عندهم الصالير تاعهم القيمة الشهرية تاعهم قيمة محترمة لكن كاين المشاكل. نحن المسلمين مطلوب منا العودة إلى الله. أنا إلا أنني مازال ما سمعت حتى مسؤول جزائري وتبعوا التلفزيون إذا حبيتوا يا أخي التلفزيون عاود لك كما كان بكري في 70 وفي 60 أو ولا غير كما كان قال لك ولا تحليمة العادة القديمة. أرجع للتلفزيون إذا فيه ذكر الله تبارك وتعالى ولا فيه وجوب العودة إلى الله تبارك وتعالى مازال ما زال المسؤول يقول لك ان عندنا الصنعه وندلو السد ونبنيو الباطيمات ونزرعوا الارض بصح ما كان لا ربي لا ما يطلبش المساعده من الله. وربي تبارك وتعالى اذا ما اعطاش المساعده نتاعو لينا فمن واحد اثنين في الوقت اللي نقولوا لازم نرجعوا لربي عز وجل احنا وربما بعض المسؤولين يقولوا نرجعوا لربي عز وجل وهذه مليحة نشكرهم اللي ما يقولوا البعض منهم هذه الكلمة لكن في نفس الوقت يفتحوا الباب لأنواع الفساد. قال باش الناس ينساوا الهم هذا يا أيا خلينا نفتحوا 100 تبرنة باش الناس ينساوا الهم بتاعهم قال جيبوا لهم كذا أفلام بتاع الأفلام الفاسدة قال باش الناس يمشيوا مليح قال رخص لهم البارابول ولا عطيو لهم باطل كما راهم داروا في تونس. في تونس عطاو لهم كانال بليس مجانا قال باش الناس بقاو مشغولين بكانال بليس كانال بليس باش الناس بقاو مشغولين قال باه الناس ينساو. هذه ما تكفيش ما لازمش يكون التحايل على الله تبارك وتعالى لابد من العودة الحقيقية الى الله تبارك وتعالى لابد من الدعاء بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. هذه مسائل أساسية. علاش؟ لأن عندنا خصائص خصائصنا أننا مسلمون والمسلم يعود إلى الله في حالة الصبر ويعود إلى الله في حالة الشكر بالطريقة هذه ثم نخليهم مع بعضنا بعض الحنانة كل واحد يحن على أخوه نبدأ من اليوم نحن على بعضنا بعض ما ننويوش الشر في الآخرين ننويو الخير. قال لك انوي الخير تلقى الخير انوي الخير تلقى الخير لكن إذا كان داير على عينيك نظارة سوداء هكذا كحلة تشوف قدامه كل حاجة كحلة يا أخي نحي هذه النظارات وشوف لهذه الحياة لعل تبارك وتعالى يحدث أمرا. وربي يقول في القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. معاشر المسلمين العودة إلى الله الشكر على النعمة والصبر على النقمة نصبر ونعرف اللي الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربي كي خلقنا ثاني يجربنا. سمعت انا بعض الناس كي جات الفتنة هذه قال لك بزاف عين هذا يا اي نعاود نولي هو البعيد اي نعاود نولي كما كنت بكري. إذا كان يشرب الشراب يولي الشراب إذا كان يضرب المخدرات المرأة اللي كانت تلبس الحجاب تاعها قالت لك يولي الدنيا هكذا يا أنحي الحجاب تاعي أي بركات. الإنسان اللي عنده زوجته ولا بنته كانت تلبس الحجاب قال يا ودينا هذا الحجاب أنا يا بركات منه درنا المشاكل. ماشي الحجاب دار المشاكل الدماغ الفاشل هو اللي دار المشاكل. الدماغ الفاشل، الدماغ اللي ما عرفش كيفاش يخدم مع الاسلام هو اللي دار المشاكل. لو كان جا الدماغ يخدم مليح ما تقعش المشاكل ابدا. واذا وقعت مشاكل مباشرة مع بعضنا بعض نحلوا مشاكلنا. وصلنا للمرحلة في الفتنة، ولا الجامع في صلاة العشاء ما فيش المصلين الا ربما 10 ولا 15 ولا 20 واحد يصلوا ويروحوا، اما صلاة الفجر فكثير من المساجد توقفت. يقول لك لو كان نروح ما يصير لي، يا يقبضوني هذو يا يقبضوني هذو. حبيت نحبس الموضوع ولا كيفاش باش نفهم؟ زين قبل ما نسيت درس واحد اخر ولا درس واحد اخر؟ لا لا، اذا تعطيني رايي الان وانا نبلغ الخوه قول لي يا ودي القضيه الفلانيه انا نزيد نشرح معهم. اذا عندك راي في فكره هكذا قول لي عليها انا نكمل. انا اقول هذا في الميكرو للناس. قول لي قول لي قول لي قول لي اسمع بك. يسمعوا لي ولو كان كل واحد يقول لي نحب نتكلم انا نديروا، ولو كان كل واحد يقول لي نحب نتكلم هاتوا لي فيها الفوضى. الله يجزيك بالخير. هو انا ماذا بيا نتلاقى انا وياك بعد الصلاه ان شاء الله. الله يبارك فيك. فيا اخواننا ضروره العوده الى الله تبارك وتعالى مساله واجبه شرعا وعقلا ومنطقا وضروره ايضا. لا بد، ما هوش كلام فقط نقولوه وتجي صلاه الجمعه راح لي الحال. لا، لا بد من العوده الى الله حتما ان شاء الله تعالى. فينا واحد انا صالح، فينا ما نشكل فاسدين، فينا واحد. هذا الواحد اذا حس باللي يوم الايام قدم طاعه لله تبارك وتعالى، قدمها لله خالصه الان في الصلاه في السجود في السجود، يقول له يا ربي نهار فلاني قدمت لك واحد الطاعه في سبيلك، قبل مني هذيك الطاعه ونسالك يا ربي بهذيك الطاعه باش تنحي هذا الفتنه على بلادنا وعلى اولادنا وعلى مجتمعنا. اذا كان واحد لازم نكثر الدعاء يا اخواننا، بغير الدعاء لا يصلح حالنا. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.